سبق، ومن علم علمه سبق، ومن حكم به عدلا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وفي هذه الأمسية المباركة سوف نستمع إلى تلاوة كريمة من فضيلة القارئ السيد السحاب محمد أنور، وسوف نستمع إلى ابتهالات دينية من فضيلة المستهل السيد سعيد حسن حافظ. أيها الأخوة المؤمنون، معا نعيش في رياض القرآن الكريم، نعيش مع الله في مأدبته، فمأدبة الله في الأرض القرآن الكريم، فمعا ننهل من هذا الكلام الطيب، معا نستمع إلى تلاوة كريمة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ السيد السحاب محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء. بإذن ربها Oh. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل

ربنا اغفر لي